بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، نحن في قصة نبي الله تعالى إبراهيم وسورة العنكبوت. وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قام بالحجة على قومه، لم يحدثهم حديثا إنشائيا، وإنما أخذهم لكي يبصرهم بالحق عن طريق النظر والاستدلال، عن طريق النظر والاستدلال. أحيانا كثيرا ما تجد المعرض يعرض عن جهل، يعرض عن جهل، دي مسألة بنجدها كثيرا، تضع في ذهنك أنه يعلم وتعامله على أنه يعلم، وفي الحقيقة هو لا يعلم، وكل من جهل شيئا عاداه. ولذلك أنت مطلوب منك شرعا أن تقيم الحجة. يعني إيه تقيم الحجة؟ أي أن توصل العلم للغير، يعني إقامة الحجة أن توصل العلم للغير. وإيصال العلم للغير لابد أن يكون بأحسن طريق وأفضل أسلوب، حتى لا نكون فتنة لأحد، فإن الإنسان ربما يكون فتنة لغيره إذا كانت طريقته فاسدة أو معاملته مع الناس كاسدة. لكن إذا كان حسن الخلق، حكيم التصرف، واسع المعرفة، دقيق الإحاطة، معتبرا أحوال الناس إذا تجمعت له هذه الأشياء بفضل الله تبارك وتعالى، أوصل أو أمكن له أن يوصل العلم لغيره. هذا الغير لو قال أنا لا أفهم هذا العلم، فكلامه هذا لا قيمة له. لماذا؟ لأن سلفه من المشركين قالوا ذلك، ما نفقه كثيرا مما تقول، ولا يمكن أن يكون هناك بيان أبلغ من بيان الأنبياء. قال ربنا عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لماذا؟ لماذا؟ قال الله: ليبين لهم، ليبين لهم. والمقصود باللسان أي اللغة، المقصود باللسان أي اللغة. ولذلك ابن خلدون في كتابه المقدمة يسمي علوم اللغة بعلوم اللسان، يسمي علوم اللغة بعلوم اللسان. والكليات المعنية بدراسة اللغة في بلاد تونس والجزائر والمغرب كلها تسمي علوم اللغة بعلوم اللسانيات، بعلوم اللسانيات. وهذا الإصطلاح مأخوذ من قول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسانه. والمقصود باللسان أي اللغة. فإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكن حائرا في ربه، ولم يكن تائها عن الحق، بل كان عالما بربه مبصرا للحق، ولكن أراد أن يقيم الحجة على قومه بالبرهان والدليل. أمرهم بعبادة الله تعالى وتقواه، ولما كان قومه يعملون بالتجارة ويدورون الاقتصاد، ركز إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على مسألة الرزق، وأن الرزق لا يطلب إلا من الله. أما الآلهة المعبودة بالباطل من الأنداد والأوثان فلا تملك رزقا لأحد، وبالتالي لابد في هذا المقام أن نجمع مع العبادة ماذا؟ الشكر لله سبحانه. ثم قال ربنا عز وجل في سياق قصة إبراهيم أيضا: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يا ترى هل هذا الكلام من قول إبراهيم أم هذا الكلام تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من إعراض المشركين وتكذيبهم؟ هذان قولان، والقول الراجح أن هذا القول من تمام قول الخليل إبراهيم، لأن السياق قبله وبعده هو سياق الخليل إبراهيم. فقطع هذه الآية عن سياقها ولحاقها ليس بحسن. نعم، بعض أهل العلم قال هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تسلية له ومقطوع عما قبله وعما بعده، ولكن هذا الكلام يحتاج إلى تأمل. وإن تكذبوا، قول إبراهيم لقومه: أيها الناس، إن تكذبوا ما جئت به إليكم من البرهان والعلم والحق والتوحيد وعبادة الله فقد كذب أمم من قبلكم. هذا وإن كان ظاهره الإخبار، ولكن يحمل في طياته ماذا؟ التهديد. يحمل في طياته التهديد. أنتم تعلمون الأمم السابقة، الذين كذبوا رسلهم، ما الذي حدث لهم؟ ما من أمة كذبت رسولها وأعنتته وجحدت ما عنده من حق إلا عذبها الله عز وجل. ويتنوع العذاب ما بين الأخذ والخسف والمسخ والطوفان والريح الصرصر، صور متعددة، لكن العذاب واقع على من كذب وأبى الحق. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، قد كذب أمم من قبلكم. فقانون التكذيب لم يقم به أحد، ولم تقم به طائفة، بل كانت سنة ماضية عند الأمم إن كل نبي يكذبه قومه. وهذه المسألة شديدة على النفس، لأن النبي من القوم ليس خارجا منهم، وإنما من القوم، فهو ابن عمهم وابن خالتهم وخالهم، والقرابة موجودة بينهم، فيتوقع هذا النبي أن ينصره قومه وأن يؤيده قومه. لكن عندما يكذبوه ويضطهدوه ويرموه بالكذب والسفه ويعملوا على هلكته والتخلص منه، هذا الأمر شق وصعب، وظلم ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي. الإنسان لما يظلم من الغريب، أهو غريب، واللي ما يعرفك يجهلك، لكن أن يقع الظلم من القريب مسألة صعبة. فلكم أن تتصوروا مقدار الألم الذي عانته الرسل مع أقوامهم، ألم شديد، يكلمونهم بأحسن طريق ويعبرون عن الحق بأفضل تعبير، وينزلون الناس منازلهم ويخالطونهم مخالطة حسنة، ويقيمون على الحق الأمارات والعلامات والبراهين والدلالات. يقابل هذا كله بماذا؟ بالتكذيب والصد، ومن هنا بيكون الحزن. وقد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحزن، فقال ربنا عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، هتعمل إيه بقى؟ لا تحزن، لا تحزن. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ده وظيفة الرسول، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يبقى خصيصة من خصائص الأنبياء أن وظيفتهم ماذا؟ الإبلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لو أن رسولا زاحم الناس في دنياهم لقالوا إنه متربح برسالته، يعني لو في هناك رسول وهذا الرسول زاحم الناس على الملك أو زاحم الناس على الإمرة أو الوجاهة أو السيادة، يجي يكلمهم عن ربنا يقولوا لا، فأنت بتتخذ المسألة دي إيه؟ سبوبة، بتتكلم عن ربنا علشان توظف هذا الكلام للأغراض الشخصية والنفعية. ولذلك ما من نبي سأل أحدا مالا أو سعى لمزاحمة على ملك أو سلطان أو جاه أبدا، لأن وظيفته هي البلاغ. قال الله وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ما هنا النافية وإلا للاستثناء، والنفي والاستثناء دلالة على الاختصاص، حصر يدل على الاختصاص. أولم يروا أحيان كثيرة عندما يأتي الاستفهام ثم يتلوه النفي فهذا التركيب يدل على الإقرار، يدل على الإقرار. عندما يأتي النفي، عندما يأتي الاستفهام زائد النفي فإن هذا يدل على الإقرار. كقول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك، أي شرحنا لك صدرك. ألم يجدك يتيما فآوى، أي وجدك يتيما فآواك. هذه سنة من سنن العربية. ويمكن أن يكون الاستفهام إذا أتى بعده النفي للحث يعني الحض، إن أنا بحضك وحفزك وأخليك متهيئ أن تفعل المطلوب. ففي قول الله تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، هذا حث لهم أن يتأملوا هذه السنة الكونية، فإنهم كانوا صغارا غير موجودين، كان وجودهم في عالم العلم ثم صاروا صغارا موجودين في الرحم، ثم خرجوا بعد ذلك مولودين، ثم بعد ذلك كان هناك الكبر، صار غلاما فتيا شابا شيخا عجوزا هرما، دي كلها مراحل. يا ترى من الذي أوجدهم ومن الذي نماهم ونشأهم هذه التنشئة؟ ما الذي جعلهم صغارا ثم نشأهم قادر أيضا أن يعيدهم بعد الموت؟ اللي عمل كده قادر يعمل كده. فهؤلاء القوم كانوا يجحدون المعاد، ليس هناك حياة بعد الموت، وهذا حال الذين يعبدون المادة. الفلسفة التي تقوم عليها عبادة المادة أن الحياة تنتهي بالموت، وبالتالي لابد الإنسان أن يلتذ بهذه الحياة، وكل ما يعيقه عن هذه اللذة لابد أن يحطمها، فلابد أن يحطم الدين وأن تحطم التقاليد، الاثنين دول لابد يتحطموا. ليه؟ لأن الدين يجعل للإنسان ضوابط، افعل ولا تفعل، صلي، لا تنظر، ما تلبسش سلسلة في رقبتك، ما تلبسش حلق في رجليك، ما تلبسش حزام بتوكة زي غطى الحلة. كل حاجة فيها أوامر ونواهي، أوامر ونواهي، أوامر ونواهي، ده الدين. طيب والتقاليد؟ التقاليد معظمها تأتي من الدين، لا سيما في مجتمعات المسلمين. ما ترفعش صوتك على الأكبر منك، ما تبجحش على الأكبر منك، احترم الأكبر منك. لو احنا قاعدين في مكان ما تمشيش إلا بعد الإذن، ماشي، ما تتكلمش إلا بعد الإذن، دي كلها تقاليد. الناس الذين يريدون اللذة في الدنيا لا عاوزين دين ولا عاوزين تقاليد، فكأن هؤلاء القوم كانوا من هؤلاء. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وأول ما نموت خلاص انتهى الموضوع. فأراد إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يقيم دليلا على المعاد عن طريق النظر في الوجود، مشاهدة الوجود. الذي أوجدك قادر على إعادتك، هذا هو الدليل. الذي أوجدك قادر على إعادتك، دون أن ندخل في تفاصيل كلامية كثيرة. هل أنت صرت موجودا بنفسك؟ يذكر أن طائفة من هؤلاء القوم أتوا إلى أبي حنيفة رضي الله عنه، فقال لهم، حدثت أن خشبا قطع من أشجاره ثم زجج ودسر وجعل سفينة وقيرت ثم دفعت إلى الماء ثم انتقلت البضائع إليها ثم انتقلت هذه السفينة ومشت في الماء حتى وصلت إلى جزيرة فأنزلت بضائعها ثم رجعت قافلة. تعجب الناس، قالوا هذا من غير فاعل، هذا من غير فاعل. قال نعم، هذا من غير فاعل. الشجر يتقطع ويطلع منه الخشب، والخشب ده نمسحه بالفارة ونجيب المسامير ونمسمره ونعمله لواح ونمسمره ونحطه القار ونعمل سفينة، والبضايا تخش في السفينة وسفينة تمشي من غير لا ربان ولا ملاحين، وبعدين البضايا تنزل من غير لا عمال ولا أنفار ولا أي شيء، كل ده كل لوحدها كده. قال لهم أيوة، من غير فاعل. قال من غير فاعل. قالوا هذا لا يمكن، ده لا يمكن، لا يمكن. قال سبحان الله، سماوات وأرض وخلق ونبت وشجر، أأوجد ذلك نفسه أم إن إلها قادرا فاعلا مريدا أوجد ذلك؟ هي دي الدليل. الذي أوجد قادر على ماذا؟ على الإعادة، قادر على الإعادة. يبقى وجودك أكبر دليل على ماذا؟ على قدرة الله تعالى على بعثك. الذي أوجدك قادر على بعثك، ده مسألة برهانية لا يمكن أبدا لإنسان أن يطعن فيها. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ زي ما بدأ الخلق وانتهى الخلق بالموت قادر على أن يعيده. ثم تأمل قوله ثم، لم يقل ويعيده، ولكن قال إيه؟ ثم، لأن الخلق لكي يتم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مدة، ثم هناك مدة بين الموت وبين البعث، وثم تدل على المهلة، ولذلك قال ثم يعيد للدلالة على المهلة بين الموت والبعث. إذا أمنت بذلك خلاص اسمع قوله تعالى إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، أي بعث الناس بعد الموت ومعادهم بعد الوفاة يسير على الله تعالى الذي أوجدهم ونشأهم. إذن هذا دليل، وهذا الدليل متعلق بالإنسان. طيب هناك دليل آخر برهاني متعلق بالكون. لو تأملت في الأدلة البرهانية في القرآن تجد الارتباط الوثيق بين الإنسان والكون، بين الإنسان والكون، للدلالة على أن هذا الارتباط يشير إلى وظيفة الإنسان في الكون. إيه وظيفة الإنسان في الكون؟ أن يعمر هذا الكون، لا أن يعمره بمعصية الله، ولكن أن يعمره بطاعة الله. فمعصية الله تعالى هذه يعني لا أقول قلة أدب، ولكن أقول معصية الله سبحانه وتعالى سفه. فالله تعالى أوجدك وأجر لك الخيرات كي تطيعه، فتقابل نعم الله تعالى جميعا بماذا؟ بالمعصية. يبقى إذا سفه، زي ما تجيب إنسان وهذا الإنسان تتفضل عليه، هذا الإنسان تدخله بيتك يشطف ويلبس وياكل ويقعد عندك سنة واثنين وثلاث، وتشغله وتديله فلوس وتجوزه، وبعدين بعد كده يضع سهما رائشا ويصيبك به، يبقى الإنسان ده سفيه ولا عاقل؟ سفيه، ولله تعالى المثل الأعلى. إذ البرهان المتعلق بالكون قل سيروا في الأرض، وفي هنا بمعنى على، في هنا بمعنى على، ليست في الظرفية، ولكن في بمعنى العلو، كقول الله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، ففي جذوع النخل أي على جذوع النخل، على جذوع النخل. قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض، ده أمر من ربنا عز وجل أن نسير في الأرض، وأن نسير في الأرض لماذا؟ فانظروا كيف بدأ الخلق. الجملة دي لو تتبعها العلماء الكونيون في تخصصاتهم لوصلوا إلى معلومات مدهشة. من الخطأ أن تدرس شيئا قبل أن تعرف بدايته. الإنسان الذي يريد أن يكون متفننا في علم لابد أن يعرف بداية العلم. اثنين، أن يعرف النقطة التي انتهى العلم إليها في عصره، يبقى يعرف بداية العلم ويعرف النقطة التي انتهى العلم إليها، بحيث يفهم وعندما يريد أن يعمل ويضيف يضيف من حيث انتهى الآخرون. ده في كل العلوم، دي مسألة منهج في الطب والهندسة والتربية والفنون والآداب وكل الصناعات. لابد أن تعرف البدايات، لابد أن تعرف البدايات. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بمعرفة هذه البدايات، فقال ربنا عز وجل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، كيف بدأ الخلق. وهناك نظريات كثيرة في بداية كل شيء، يعني مثلا لو قلنا وليكن الحديد، ما بداية هذا الفلز؟ بدايته ايه؟ تجد هناك تفسيرات وتأويلات، لكن العجيب ان الحديد اصله من السماء، الحديد اصله من السماء. والعجيب ان بلدة مثل الهند، الهند تفكر ليس في غزو الفضاء، ولكن تفكر ان هي ترسل مش مركبة فضائية، ولكن مجسة ابحاث علمية الى الفضاء، عاوزين يسرقوا الفضاء. المجسة دي تشوف الذهب والحديد والفوسفات والبترول، تشوف كل الخيرات الموجودة وتجيبها الارض. وجدوا ان اكثر المعادن الموجودة في الفضاء هي ماذا؟ هي الحديد. وجدوا الكلام ده، وهذا قول ربنا عز وجل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. كلمة أنزل في اللغة وفي العرف تقتضي أنه انتقل من فوق إلى تحت. لا يمكن أبدا واحد كان في الدور الثاني وبعدين طلع في الدور الثالث نقول نزل إلى الدور الثالث. طب في الدور الثاني وبعدين راح الدور الأرضي، يبقى ايه؟ نزل. نزل، فالنزول يقتضي ان هناك فوقية، ان هناك فوقية. اذا تأملت هذا الامر ستجد عجبا كثيرا. والمطلوب ان يتأمل الناس في الكون. الكون اذا تأملت فيه ستتفجر لك العلوم. طالب تلميذ فاشل كان بيفط من على سور المدرسة وأهله يضربوه ويمدوه، مش نافع في التعليم. مرة طفش من الأيام وقعد يجري حتى لا يمسكوا به، إلى أن انتهى إلى شجرة تفاح. الواد نام تحت الشجرة، اتلقى تفاحة وقعة نزلة. لا، قعد يتأمل التفاحة دي لما نزلت ما طارش اللي في الهواء ليه؟ هذا التلميذ الفاشل صار عالما نابغة في الرياضيات بسبب ماذا؟ الفكر والتأمل. أمرنا ربنا عز وجل أن نتأمل كل شيء. إذا أحكمت التأمل فيه وارتبطت بالله ومولاك واعتصمت به هداك الله تعالى ووفقك. قانون الجاذبية وما ترتب عليها كله من إنتاج هذا التلميذ اللي كان بيفط من على سور المدرسة. سبحان الله، دي مسألة ومسألة حقيقية. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف. كلمة كيف تدل على ماذا؟ على الأحوال، على الأحوال، لا تدل إلا على الأحوال، الكيفيات. انظرم هذه البدايات وكيفياتها. إذن الأمور عندما تنتهي إلى وضع لها بدايات، يا ترى كيف كانت هذه البدايات؟ يقال إن البترول أصله الحيوانات القديمة والغابات المقصفة والأشجار الساقطة منذ مئات الآلاف من السنين، بل منذ ملايين السنين، بعوامل كذا وكذا وكذا صارت ماذا؟ صارت بترولا بأمر الله، بأمر الله صارت بترولا بأمر الله. لابد أن تعرف البدايات. إذا عرفت البدايات أحكمت معرفة النهايات. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إذا كان هذا الملك ملك الله وهو الذي أوجد هذه البدايات المهولة ورتب هذا الملك العريض العظيم، فهو أيضا قادر على إنشاء عالم آخر بعد الموت وبعد البعث، قادر على ذلك. إذا كانت الجبال والمعادن والغابات والخيرات دي كلها هو اللي أنشأها وأوجدها وسلمتم بذلك، أليس بقادر أن يعيدكم بعد الموت وأن يحدث حياة بعد الموت فيها أفضل مما تشاهدون؟ إذن هذا دليل برهاني ثاني ولكنه متعلق بالكون. فلما كان هذا الأمر متعلق بالقدرة قال الله عز وجل في ذيل الآية: إن الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء من العصاة الذين أبوا إلا المخالفة، ويرحم من يشاء من عباده المؤمنين الأوابين التائبين المقبلين، وإليه تقلبون أي ترجعون يوم القيامة. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، دليل على ضعف الإنسان وأنه لا يستطيع أبدا أن يهرب من مولاه. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الولي هو الحبيب القريب، والنصير الذي ينصرك ويقوم على تقويتك ويساعدك. والذين كفروا بآيات الله ولقائه، بآيات الله الشرعية وبآيات الله الكونية، الذين كفروا بآيات الله وكفروا بالمعاد، لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بحياة في القبر ولا بعد القبر، أولئك يئسوا من رحمتي، لا نصيب لهم من رحمتي، لا نصيب لهم من رحمتي. فإن ربنا سبحانه قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فالرحمة الله عز وجل إنما تمس عباده المؤمنين، أما الكفار الذين خالفوا الأنبياء فلا رحمة لهم، بل لهم عذاب أليم، أليم أي مؤلم موجع. هذا كله كلام إبراهيم، ولو جمعت مع كلام إبراهيم كلام البرهاني القائم على الدليل الإنساني والكلام البرهاني القائم على الكلام في الكون، وبعدين جمعت معاه البراهين اللي هي متعلقة بالنظر في القمر والنجوم والشمس، إذا جمعت كل هذه البراهين وجمعت برهان إبراهيم مع الذي حاج إبراهيم في ربه، جمعت ذا كله تجد أن قومه من أول رأس إلى أقل القوم كلهم على المخالفة. رأس القوم عدو لله حاججه إبراهيم، والقوم حاججهم إبراهيم، فبعد أن حاججهم جميعا وأقام البراهين عليهم قال الله عز وجل: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. يا سلام، أتكون هذه المكافأة؟ إبراهيم لم يقتل، وإبراهيم لم يطلب ملكا ولا سلطانا، فلماذا يقتل أو لماذا يحرق بالنار؟ ما ذنبه؟ ما جريمته؟ الرجل لم يحمل سلاحا، ولم ينشئ تنظيما، ولم يزح ملكا ولا سلطانا، إنما تكلم بالبرهان فقط، بالبرهان فقط، فتكون النتيجة: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. سبحان الله. يذكر أنهم انتهوا إلى القرار بإعدامه حرقا، حفروا أخدودا وجمعوا حطبا وخشبا كثيفا وأوقدوا النار نيرانا عظيما، ثم أرموه في النار بالمنجنيق النار معروفة لما تكون شديدة لا يستطيع أحد أن يقترب منها، مش كده؟ طب هم عاوزين يرموا في النار، جعلوه في المنجنيق حاجة زي المدفع كده، وراحوا رميينه في النار، ومكث في النار أياما عددا، من ساعة ولا نص ساعة، تركوه في النار أياما عددا. ولكن الله تعالى قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. دي مسألة عجيبة، وهذا فيه سلوان لكل من سار على طريق الأنبياء، أن الله تعالى يجعل له من الكرب فرجا، ومن التعسير تيسيرا، ومن الشدة رخاء، فلا يبتئس ولا يحزن ما كان على منهج الأنبياء، الموت حرقا صعب جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من جملة شهداء أمته الحريق. ليه؟ لأن الذي يموت حرقا يتألم ألما شديدا، فلعل هذا الألم الشديد يكون كفارة لجميع سيئاته إلا الشرك. يخرج من موته وليس عليه ذنب، والله تعالى أعلى وأعلم. فقال ربنا عز وجل هنا: فأنجاه الله من النار. أنجاه الله من النار، أي قال: كوني بردا. قيل لو قال كوني بردا لأهلكته، لأن البرودة تهلك، ولكن قال بردا وسلاما. إذا لابد أن تكون هذه النيران بردا، لا، وإنما بردا وسلاما، حتى يسلم من الهلكة، فكل من سار على طريق الأنبياء فلابد أن يكون مقتنعا بنصرة الله تعالى له وتأييده له، وأن الله تعالى لن يخذله وحتى ولو بعد حين. إن في ذلك، أي ما حدث لإبراهيم، لآيات، آيات كثيرة لقوم يؤمنون. العجيب الجميل، بعد أن أنجى الله تعالى إبراهيم من النار، ماذا صنع؟ قال كده: الحمد لله، أقمت عليهم الحجة، كلمتهم، حدثتهم، بلغتهم، كذبوني، اضطهدوني، تمالأوا علي، اجتمعوا على قتلي، ونجاني الله. إذن المصلحة تقتضي إن أسكت بقى، خلاص، أعمل إيه بقى؟ قل لي بقى نسكت. لا، الذي حدث أن إبراهيم عندما نجاه قال الله: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا. يعني بعد ما خرج من النار برضك بيواصل الدعوة، يواصل إقامة الحجة. عندما خرج إليهم ورأوه خارجا من النار في هذا المقام وظفه توظيفا حسنا. هم لما شافوا طالع من النار، لعل ذلك الأمر أبهرهم وأخذهم، فحدثهم فقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، تعبدون من دون الله آلهة لا يملكون لكم شيئا، ربي الذي أعبده نجاني من الحرق، فهل آلهتكم تغني عنكم من الله شيئا؟ آلهتكم هذه قد كسرتها آنفا، فما نفعت نفسها وما دفعت الضر عن نفسها، ولكن الذي دفع الضر عني هو ربي، طب طالما ان الناس فاهمين كده، لماذا يصرون على عبادة الأوثان؟ دي مسألة غاية في الدقة وتحتاج إلى دراسة حقيقة، وأنا لم أطلع على أحد كثر في هذه الجزئية، الجانب النفسي في عزوف المشركين عن منهج الأنبياء. هل لماذا رفض المشركون منهج الأنبياء؟ هل خوفا على سلطانهم؟ ده موجود. هل خوفا على المكانة والجاه والمنزلة والأموال؟ ده موجود. لكن هناك جانب نفسي خطير جدا، جانب علاقات إنسانية موجودة خطيرة، وهي قول الله عز وجل: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. مودة بينكم، أي تجعلون عبادتكم للأوثان سببا في حصول المودة بينكم، سببا في حصول المودة بينكم. يتقابلوا مع بعض، يأكلوا ترمس ويلعبهم ويهزرهم ويقضوا أوقات سعيدة في الأفراح بمناسبة أعياد الأوثان، فبيعتبروا إن هذه العلاقات من البحبوحية والأريحية واللعب واللهو وتصفية أقدار النفوس بالضحك والمزاح، ده كل مرتبط بماذا؟ بعبادة الآلهة. فلو تركوا عبادة الآلهة أغلقت عليهم هذه الأبواب، لكن هم عاوزين البحبحة والفرفشة وعاوزين الانطلاق وعاوزين يعملوا كل حاجة براحتهم، وهذا لن يتأتى إلا بعبادة الأوثان. هذا الجانب جانب خطير ويحتاج إلى دراسة مهمة جدا، أن نأتي بكل أحوال المشركين ونبدأ ندرس كل قوم الأسباب التي دعتهم إلى ترك عبادة الله عز وجل، باستثناء الأشياء المذكورة. هناك مصالح دنيوية، مصالح دنيوية صدتهم عن عبادة الله وجعلتهم ينصرفون إلى الشرك وعبادة الأوثان. فقال ربنا عز وجل: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا. من أجل ماذا؟ المودة، المودة، العلاقات الإنسانية الحميمة، الحب الحاصل من الاحتكاكات والعلاقات والمعاملات، وهذا كله في الحياة الدنيا. أما يوم القيامة الذي سيأتي بعد الموت، عبر عنه فقال: ثم يوم القيامة. برضك أتى بكلمة إيه؟ ثم، مهلة. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. يكفر بعضكم ببعض، يجحد بعضكم ما كان على البعض الآخر، ويلعن بعضكم بعضا عندما يعينون العذاب. كل طائفة تلعن أختها عندما يعينون العذاب والعياذ بالله. ومأواكم النار هي منتهاكم، وما لكم من دون الله تعالى من ناصرين، وما لكم من ناصرين ينصرونكم من الله تعالى ومن عذابه. فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. بعد أن انتهى الأمر بإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى هذا البيان، هاجر إلى الأرض المقدسة، إلى بلاد الشام. كيف كان ذلك الأمر؟ ومن آمن معه؟ وكيف يقول فآمن له لوط وكان معه زوجته؟ وكانت على دينه ويترى، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ هذا جميعا وغيره نعرفه إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأوقات، وأن يشغلنا بطاعته وذكره، وأن يوفقنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.